بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في دراسة مصطلح الحديث ثم الدراسة التطبيقية يرتكز كثير من الأمر في الدراسة التطبيقية والممارسة العملية على الحكم على الرجال، والحكم على الرجال يمر فيما يتعلق بأمر الجرح والتعديل اللي هو من ضمن أمور المصطلح، ولكن هذا يكثر عند الواحد لما يأتي عمليا لتخريج الأحاديث والنظر فيها ثم الموازنة والمقارنة، لا سيما لما يأتيه حديث يتردد فيه الناقل، هل هو حسن أم يرتقي إلى الصحيح، هل هو ضعيف يتقوى أم لا يتقوى. الأمر يرتكز كثيرا على الجرح والتعديل، والمصنفات في كتب الجرح والتعديل في القديم والحديث كثيرة ليست قليلة، ولكن ثمة جهود متوالية لأهل العلم لسنوات متعددة بل لقرون متعددة أثمرت عددا من الكتب يرجع إليها طالب العلم، فلا بد من التعرف عليها. الكمال في أسماء الرجال للمقدسي المتوفى عام 604 من الكتب المهمة، لأنه جمع رجال الكتب الستة ورتبهم على حروف المعجم، ولما نقول حروف المعجم نقصد حروف مرتبة على ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال دال راء زاي سين شين صاد ضاء طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو. هذه حروف المعجم. أما أبجد هول حطي كلام بترتيب أبجد هول، هذا غير مستعمل. المستعمل هو حروف المعجم، هذه ألف باء تاء، هذه مهمة جدا يحفظها الطالب وهي سهلة جدا حفظها، وينبغي أن يكون طالب قد حفظها في الابتدائية في أول سنة من سنوات الابتدائية. في كتب الحديث تمر عندنا كثيرا، وترتيب كتب الحديث على هذه الحيثية له أهميتان: الأهمية الأولى السهولة في الرجوع، الأهمية الثانية معرفة التصحيفات التي قد ترد في بعض الكتب. إذن من المصنفات التي جمعت عددا من الكتب الكمال في أسماء الرجال، ثم هدبه المزي علينا وعليه رحمة الله في تهذيب الكمال. المزي توفي عام 742، ألف تهذيب الكمال، وهنا ما كلمة تهذيب ليست بمعنى اختصار بل بمعنى تصحيح، أي تصحيح الكمال. ثم جاء الذهبي علينا وعليه رحمة الله وألف كتاب سماه تذهيب تهذيب الكمال، تذهيب من الذهب تهذيب الكمال، إنه اختصر كتاب شيخه المزي وذهبه بفوائد وعوائد وزوائد. ثم جاء العلامة المغلطائي بن قريش المتوفى عام 762، وهذه الوفيات مهمة جدا حتى تدرك الترتيب الزمني لخدمة هذا الكتاب وتعرف كل كتاب من سبق في خدمته. ألف إكمال تهذيب الكمال، وفيه زوائد على تهذيب الكمال وزوائد على تهذيب الكمال، إلى أن جاء الحافظ بن حجر فألف تهذيب التهذيب، وانتفع من تهذيب الكمال والكتابين السابقين اللي هما إكمال تهذيب الكمال وتذهيب تهذيب الكمال. ثم اختصر هذا الكتاب تهذيب التهذيب إلى تقريب التهذيب. هذا تقريب التهذيب له من الأهمية الشيء الكثير. وهناك كتاب آخر اسمه الكاشف للذهبي أيضا مختصر شبيها به. فالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول في تقريب التهذيب: أما بعد، فإني لما فرغت من تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال الذي جمعت فيه مقصود التهذيب لحافظ عصره الحافظ بن الحجاج المزي من تمييز أحوال الرواة المذكورين، وضممت إليه مقصود إكماله للعلام علاء الدين مغلطاي مقتصرا منه على ما اعتبرته عليه، لأنه لديه انتقادات كثيرة بعضها صواب بعضها ليس بمحله. يقول وصححته من مضان، هي رجعت إلى الأصول التي أخذ منها من بيان أحوالهم أيضا، وزدت عليهما في كثير من التراجم ما يتعجب من كثرته لديهما ويستغرب خفاءه عليهما. وقع الكتاب المذكور من طلبة الفن موقعا حسنا لتهذيب التهذيب عند المميز البصير، إلا أنه قال إلى أن جاوز ثلث الأصل، والثلث كثير أي تهذيب التهذيب بمقدار ثلث تهذيب الكمال. يقول فالتمس مني بعض الإخوان أن أجرد له الأسماء خاصة، فلم أوثر ذلك لقلة جدواه على طالب هذا الفن، ثم رأيت أن أجيبه إلى مسألته وأسعفه بطلبته على وجه يحصل مقصوده بالإفادة ويتضمن الحسن التي أشار إليها والزيادة. يقول حينما ذكر هذا الشيء قال وهي أنني أحكم على كل شخص منها بحكم يشمل أصح ما قيل فيه وأعدل ما وصف به بألخص عبارة وأوجز إشارة بألخص عبارة، بحيث لا تزيد كل ترجمة على صدر واحد غالبا يجمع اسم الرجل واسم أبيه وجده ومنتهى أشهر نسبته ونسبه وكنيته ولقبه مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف، ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل، ثم التعريف بعصر كل راو منهم بحيث يكون قائما وقام ما حلفته من ذكر شيوخه والرواة عنه إلا من لا يؤمن لبسه. يقول باعتبار ما ذكرت انحصر الكلام على أحوال في 12 مرتبة وحصر طبقات في 12 طبقة، فأما المراتب فأولها الصحابة فأصرح بذلك لشرفهم، الثاني من أكل مدحه إما بأفعل كأوثق الناس أو بتكرير الصفة لفظا كثقة ثقة أو معنى كثقة حافظ، الثالث من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل، الرابع من قصر عن درجة الثالثة قليلا وإليه الإشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس، الخامس من قصر عن الرابع قليلا وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام، السادس من ليس له الحديث إلا القليل ولم يثبت ما يسرد حديثه من أجله وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإلا فلين، السابع من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول حال، الثامن من لم يجد فيه توثيق للمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر وإليه الإشارة بقول ضعيف، التاسع من لم يروى عنه غير واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلفظ مجهول، العاشر من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح وإليه الإشارة بمتروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط، الحادي عشر من اتهم بالكذب، الثاني عشر من أطلق عليه اسم الكذب الغلط. ثم ذكر الحافظ بن حجر بعد أن أورد هذه الطبقات أي طبقات الرواة وجعل الصحابة طبقة ثم التي بعدها كل طبقة يجعل ثلاثة التابعين يجعلهم ثلاث طبقات كبار التابعين وأواسط التابعين وصغار التابعين، وهكذا بقية الطبقات التي جاءت بعده. ثم ذكر الحافظ بن حجر يقول وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم، فيذكر الوفاة ثم ذكر الرقوم والرموز التي استخدمها خالد البخاري ومن مسلم وهكذا، ثم قال والله سبحانه وتعالى أسأل أن ينفع به قارئه وكاتبه والناظر فيه وأن يبلغنا من فضله وإحسانه ما نؤمله ونرتجيه.